ربي اني وهن العظم مني. الوهن هو الضعف. وكلمه وهن العظم احنا نعرف ان لكل شيء من الاشياء قوام في الصلابه والقوه. فمثلا ميه قوامها معروف، مثلا دب قوامه معروف، لحم قوامه معروف، عصب قوامه معروف، عصب قوامه معروف. في دنيا بتكوين الانسان ما اقوى شيء فيه هو العصب. العظم ده احنا زي ما يقولوا في وزن السبعه الشفيع بتاع الانسان، وبعدين يبنى عليه اللحم ويبنى عليه العصب ويبنى عليه. فاذا كان العظم وهو اقوى شيء قد اصابه الضعف، يبقى بقيه الاشياء مجرالها ايه؟ فاقوى شيء واصلبه اصابه ايه؟ ولذلك ثبت ان العرب حينما شكى الكذب قال مرت بنا سنون صعبه، سنه أذابت الشحم، يعني كان عندنا شوية شحم كده الجوع خلقت، وسنة أذهبت اللحم. لما كل الشحم ابتدت تاخد من مين؟ تتغذى من اللحم. وسنة محت العظم، ابتدى يتغذى مين؟ من عظم. وما دام يتغذى من عظم يبقى العظم ايه؟ يبقى العظم ده آخر ايه؟ آخر مخزن في ازدياد الإنسان. ساعة الإنسان ما ينقطع عنه الماء والشراب يقعد ياخد من جسمه، ياخد مائية من جسمه، وبعدين ياخد الدهن يتحول، وبعدين ياخد اللحم يتحول، وبعدين ما يبقاش إلا مين؟ إلا العظم. العظم ده يقعد يعمل إيه؟ يغذي المخ. كل غذائه يروح لمين؟ للمخ. قال لك لأن المخ ما دام فيه بقية قبول حياة يبقى كل شيء يتصلح بعد كده. لو جاله شيء وابتدى كده يبتدي. إذا فسلامة الإنسان مرتبطة بإيه؟ بإن المخ ده يبقى سليم. يجي العظم بقى في آخر ما عندوش أبدا في المخزن حاجة أي قوت، يقوم يدي لمين؟ يدي للمخ. علشان المخ هو اللي إذا كان سليما تيجي الحياة تستجد. ولذلك مثلا واحد يقف قلبه يقوم يشق صدره ويدخل كله إيه؟ في القلب ويحرك. ما دام مخه كلامه ما بتشدش يبقى ممكن الحياة إيه؟ ممكن الحياة إيه؟ إذن كلمة وهن العظم يعني يا رب أنا ما عنديش إلا المخزن الأخير لمين؟ للحياة واستبقاء. إلا المخزن الأخير لاستبقاء مين؟ لاستبقاء الحلم وهن العظم. وذلك أمر مدفون مغطي بالجلد ومش عارف إيه، فجاء بأمر ظاهر علني واضح واشتعل الرأس شيبا. يبقى فيه واحدة بالدنية اللي هي إيه؟ وهن العظم. وفي واحدة ظاهرة اللي هي إيه؟ واشتعل الرأس ايه؟ شيبة. يبقى علامة باطنية وعلامة. اشتعل الرأس شيبة يعني بيض شعر رأسه، وشبهه باشتعال النار، لأن اشتعل معناه النار زاد لهب. النار لما تيجي توقدها طالما انحطب فيه لسه حيوية يفضل فيه لهب، ولهب يعلى كده. ولما ينتهي الحيوية النباتية من الحطب ايه اللي يجرى؟ تبقى جدوى حتة نار كده مولعة ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش لهب. وبعدين ان بقيت شويه كده يقوم يغطيها سواد اللي هو الايه اللي بيجي عليها، وبعدين يمسكه عشان ايه؟ عشان يطير. لو فضل كده يفضل السواد يكبر يكبر لحد الجدوى ما ايه؟ ما تنتهي. يبقى النار تبدا ايه؟ يجيب الخشب تولع يطلع لها بعد ما خرجت النباتيه الخشبيه اللي مزلفين، يبقى ايه؟ جدوى. الجدوى دي تقدر تشع من حرارتها وهي حمراء كده ويجي عليها شيء اسود اللي احنا زي مين؟ تراب الايه؟ وبعدين ايه؟ يتنبه تنبه كده لحد ما ايه؟ ما يتضار وكانت نار تصبح ايه؟ تصبح ايه؟ تراب. فبقول اشتعل الرأس الشمن يعني لا لا. فشبه الشعيرات اللي هي طالعه منه كده وشايبه بايه؟ بلهب الايه؟ بلهب النار. اذا فاشتعال الرأس بالشيء برضه دليل على الضعف، دليل سال على الضعف. ليه؟ قال لك لون الشعر هو اللي بتبقى ماده جديده موجوده في بصيل الشعر، ماده حمراء ماده صفراء ماده سوداء على حسب الماده يجي لون ايه الشعر. فاذا ضعفت هذه الماده يبتدي يقول ما فيش ملونات في ايه في البصيله. ما دام ما فيش ملونات يبقى ايه شيء لا لون له. وذلك البياض مش لون، البياض عدم اللون. البياض عدم ايه؟ عدم الولاد. ما فيش ملون الله. يبقى اذا الشعر يسود دليل على ان البصيلات فيها ماده

بس مش من وراءهم جدا. طب لا كان مستنيهم هنا. يبقى اذا كلمه وراء تاتي مره بمعنى ايه؟ بمعنى بعد، ومره بمعنى ايه؟ خلف، ومره بمعنى فين، ومره بمعنى ايه؟ بمعنى واني خفت الموالي من ورائي. اي معنى من المعاني يصلح هنا لسياق النص؟ واني خفت الموالي من ايه؟ من بعد. وما هم الموالي؟ الموالي من الولاء اللي هو القرب والاقرباء. الاقرباء دول ايه؟ لازم تجيب الاقرباء للرجل المعصبين اخواته، وقد يكون مر عمامه، لكن اعمامه تبقى قليل لأنه دول في عمر ابوه، يبقى اللي يقريب منه ايه؟ ابناء عمومته. هم دول اللي يجي بعده الجيل الثاني، يعني ابناء مين؟ ابناء عمومته. هم دول جماعه الاشرار اللي ما امنهمش على الايه؟ واني خفت الموالي من ايه؟ من ورائه. طيب هو كان الامر الخاص به، ونحن نعلم ان التكاثر في الجنس البشري ينشا من رجل وامراه. فقال يا رب المساله مني ومن الراجل، انا بلغت من الامام ايه؟ انا وعلى العظم مني واشتعل الراس ايه؟ شيبا، وكمان امراتي هي القسم الاخر ايه؟ العاقر التي لا تلد، سواء لا تلد من اول الامر كده او صارت عاقرا بسبب ملوكها الجنس مثلا، وكانت امرأة. يبقى المسألة جاء من ايه؟ من الناحية سر الاثنين. وكانت امرأة عاقرة. هناك بقى المعلم عرض ايه؟ قال اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، دي الحالة بتاعته. امرأة تقول ايه؟ وقد بلغت من الكبر ايه؟ وفي آية كان يقول بلغني ايه؟ الكبر. الله. مرة يفسد البلوغ لنفسه، ومرة يفسد البلوغ لمين؟ للكبر. ليه ايه؟ ولذلك بعض الذين يتورطون على القرآن يقول لك يا اخويا فيها ايه؟ مرة يقول دي ومرة يقول دي. قول له انت ما انتش فاهم، لان ما عندكش الملك اللي تستقبل بها الكلام العربي، انما اللي عنده ملك يستقبل. يقول بلغني الكبر وبلغت من الكبر الكبر. فرق الاثنين لسان هو والكبر هيتلاقوا، بس التلاقي قد يكون بسبب منه، بانني اسرف على نفسي في طفولتي وفي شبابي لحد ما اتكسر عني. يبقى انا اللي رحت لمين؟ انا اللي رحت للكبر. يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ ومره ثانيه غير كده، انت عادي وكل حاجه، بس الكبر نفسه خد دوره وجاي. طب سيدنا زكريا من اي لون؟ من اي لون؟ طب لا لا، ده يقول لك من جار على شبابه جار عليه شيخ خطب. اللي يسرف على نفسه في الشباب يقول له بس حق، يبقى هو اللي راح لايه؟ راح للكبر وللضعف في رجليه. انما واحد ما عملش حاجه وفضل قال لك ده الكبر ده امر ضروري يعني، يبقى هو اللي جاب. فاللي ما حصلش منه حاجه يبقى الكبر اللي جاب، واللي حصل منه حاجه تضعفه يبقى هو اللي راح لايه؟ يبقى الاسلوبين موجودين ولا مش موجودين؟ طب سيدنا بقى زكريا من الامور؟ سيدنا زكريا ان كنت هتقول ان هو ارهق نفسه، طب ارهقها في ايه؟ فاحد يقول ده ارهقها في ايه؟ في الطاعه وفي العباده. ولذلك يقولون عن عبد الله بن عمر هذا رجل قرقره الورع. القرقر يعني عمل زي الكركوبه في الحلوه والحلي، بياكل بايه؟ بحكمه، وبياكل بالحلال، وبياكل بالحكمه. يبقى ده رجل كركره الورع. يبقى في بلغني ايه من الكبر وبلغت من الايه؟ الكبر. يبقى سيدنا زكريا من الهوم، من اي نوع من هذا؟ اوعى تقول من الذين جاروا على شبابهم. هم جاروا على شبابهم بس في الايه؟ في الايه؟ في الطاعه. واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقره. ما قالش وامراتي عاقر، يعني الان ده كانت تدل على ان الايه؟ كنا عاقل ده مصاحب، لا ما كلفتش قبل كده ابدا. فهب لي من لدنك وليا، هب لي ما تجي اعطيني ليه؟ قال لك لان العطاء قد يكون عن مقابل، انما الهبه بلا مقابل. انا ما عنديش يعني احتكاري مش عندي، فانا عايز اجيبها منك. يبقى اذا الاسباب معطله عندي، انا كبير وامراتي ايه؟ عاقل. يبقى ان كنت هتديني هتبقى ايه؟ ولذلك هناك ايه؟ كنا تعرضنا لها. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر،